وجدوا حية ضخمة على سور البيت تكاد تهدد كل من اقترب من البيت ليهدمه، فخافت قريش وأوشكت على أن تمتنع عن هدم البيت وعن عدم تجديده وبنائه. فكلما بنى أحد من البيت ليهدم فيه حجرا فتحت هذه الحية فاها فتأخر الجميع. فاجتمعت قريش عند الحرم وعجوا إلى الله بالدعاء، ارتفعت أصواتهم إلى الله بالدعاء وقالوا: اللهم إنا أردنا تشريف بيتك وترتيبه، فإن كنت ترضى بذلك وإلا فافعل ما بدا لك. فسمعوا خوارا في السماء صوتا وضجيجا، فإذا هم بطائر أعظم من النسر، غرز هذا الطائر مخالبه في الحية ثم انطلق بها يجرها بعيدا. فاطمأنت قريش إلى أن الله عز وجل راض عما يريدون، فهدمتها قريش وجعلوا يبنون الكعبة بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء 20 ذراعا، أي رفعوا البناء 20 ذراعا. وهذا الحديث خذوا تخريجه الآن، اكتبوا التخريج، هذا حديث صحيح الإسناد، هذا الحديث صحيح الإسناد، رواه ابن عبد الرزاق في المصنف وابن إسحاق في السيرة عن معمر، هذا حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله عن أبي الطفيل رضي الله عنه، عن معمر عن عبد الله عن أبي الطفيل، هذا طريق عبد الرزاق في المصنف. وها أنا لا أحقق لكم هذا الإسناد، قلت بأن الإسناد صحيح، فمعمر هو شيخ عبد الرزاق، معمر هو شيخ عبد الرزاق وهو أحد الأعلام الثقات كما قال الحافظ ابن حجر في التهذيب، في تهذيب التهذيب، معمر شيخ عبد الرزاق أحد الأعلام الثقات، وأما عبد الله شيخ معمر هو التابعي الجليل عبد الله ابن خثيم، عبد الله ابن خثيم تابعي جليل ثقة حجة، تابعي جليل ثقة حجة كما قال الحافظ في التهذيب. وأما أبو الطفيل فهو صحابي، صحابي جليل، وبذلك نكون قد صححنا إسناد هذا الحديث ولا خلاف في صحة إسناده أبدا، وصححه كذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وقال عن هذا الحديث حديث صحيح. إذن اطمأنت قريش لهدم البيت وبدأت تعيد بناء البيت من جديد، وتوقفنا عند مشاركة المصطفى صلى الله عليه وسلم لقريش في بنائها للكعبة، فلقد شرف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاركة في بناء البيت. وقلت بأن عمه العباس لما نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحمل الحجارة على كتفه قال له العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك، وأنتم تعلمون أن الإزار هو الذي يستر الجزء الأسفل من البدن، والجزء الأعلى يسمى بالرداء، الإزار والرداء. فقال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، أي لو حللت إزارك وضعته تحت الحجارة ليقي إزارك كتفك من آثار الحجارة، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام، حل إزاره ووضعه على منكبه، فسقط مغشيا عليه، سقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، الحديث متفق عليه،